بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، يتجدد معكم اللقاء على الخير والمحبة إن شاء الله. نرحب بكم أجمع ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج أدى أن سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. كما بودي أن أذكر السادة المشاهدين أن أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سماحة السيد، نبدأ بأول سؤال كما كلفت به، وهو ما حكم قطع شارع أو طريق، وضع صيوان أو وضع خيمة من أجل مبيت الزائرين فترة الأربعين اللي تمتد 20 يوم أو أسبوعين مع وجود طريق آخر لدخول المارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا يجوز استعمال الأرصفة والشوارع إذا كانت تضر بالمارة، سواء كان سابلة، سيارات، عربات، ناس تريد تمر. فاستغلال الشارع قطعة لأي غرض كان، حتى الفرض أنه إقامة صلاة أو مثلا مجلس تعزية أو مثلا لغرض طبخ، قطع الشارع بحيث لا يسمح بمرور المارة هذا لا يجوز. نعم، يعني بإمكان أنه مثلا الخيمة مال الصلاة أو مال الطبخ مثلا، لا بس أنها تقتصر على جانب معين من الشارع بحيث ما يقطع الشارع ولا يسبب أذية للمارة. أما إذا كان يعني يعيق المارة، يضر المارة، فهذا لا يجوز، حتى وإن كان صلاة أيضا. حتى الصلاة يؤثم المصلي في الطريق إذا كان يضر بالمارة. جيد، معنا أول اتصال من الأخت أم زينب من البصرة. السلام عليكم يا أم زينب. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين بلاز احنا. تفضل. السؤال الأول هو احنا من نشطة نريد نتوضا، يبقى ماي بوجهنا، يصير هذا يمسح الماي لو يظل من على ما ينشف؟ واضح. سؤال آخر. السؤال الآخر، هاي صديقتي تستحي يعني تسأل، هي متزوجة مرأة وزوجها أو يعني أسلوبها مو حلو وياها. زين، شنو أنت برأيك هذا الأسلوب اللي هي وتسأل على هذا السؤال؟ شنو يعني أسلوب؟ شنو ايش قاعد يسوي؟ يعني تصرفاتها، أخلاقها، ويا تعامل يعني تعامله وياها، تعامل لو تعامل. زين، هم محددين أكيد مدة معينة؟ إيه تعامله وياها مو زين. واضح، شكرا يا أم زينة. ستار من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله استاذ ستار، تفضل. هل ممكن؟ تفضل. سيدنا، بالنسبة للصلاة يعني شنو الأذان والإقامة بس؟ هاي نحب السيد يوضح لنا. واضح، رحم الله وجهك. مشكور، شكرا يا ستار. السلام عليكم. جيد، إذن إلى حين ورود اتصال آخر. كان عندنا مجموعة أسئلة من الحلقة السابقة. الأخ علي من ذي قال يقول إذا شخص يتعامل بالورق، يعني يأخذ ورق يشتري بدل ما هو 130 يشتري 160 ويسدد بالأقساط عراقي، شنو حكمه؟ هذه المعاملة جائزة، ما طول الجنس مختلف، يعني دولار بدينار، هنا جنس الدولار غير جنس الدينار، فهذه المعاملة جائزة نقدا ونسيئة، متفاضلا أو متساويا لا فرق في ذلك. المعاملة هذه جائزة ولا تعتبر هذه المعاملة ربوية، لأنه الأوراق النقدية تعتبر من المعدود. جيد، سؤال آخر كان عند علي من دي قال يقول المرأة موظفة، وممكن أنه زوجها يتصرف بأموالها بموافقتها؟ نعم، إذا موافقتها ما يخالف، يجوز أنه يتصرف بموافقتها، لكن إذا ما ترضى ما يجوز أنه يتصرف بأموالها. وبالنسبة لل النفقة تجب على الزوج حتى وإن كان الزوج فقير والزوجة غنية. يعني لو زوجة موظفة وعندها راتب وغنية وعندها أموال، مو واجب عليها أنها تنفق على نفسها وعلى أولادها، الواجب النفقة تكون هاي على الزوج حتى وإن كان الزوج فقير ما عنده فلوس والزوجة غنية. أحسنت. النفقة تجب هذه على الزوج. أحسنت. معنا اتصال آخر من بغداد، الأخت أم عباس. السلام عليكم. السلام. أهلا أختي، تفضلي. على مود تحشية مع حواجب. على مود إيش؟ تحشية مع حواجب. لا واحدة تحشي حواجب حرام حلال. قصدك التاتو؟ إيه التاتو، مو أنا بس وشاعر نطلع بس الزوج عادي. حرام حلال. واضح. شكرا يا أم عباس. أبو حوراء معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله يحفظكم إن شاء الله ويرعاكم. الله يسلمكم جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك. سيدنا مولاي، أنا سبق وأن سألتك هذا السؤال باختصار قبل حلقة كم حلقة، بس هسه بتفاصيله أردتنا أكثر مولاي رحم الله والديك. وهو أنا مطلوب صيام متعمد 7 سنين تقريبا، وكفارته 200 جنيه حوالي طحين حسب ما حسبتهم، أدفع له 60 مسكين حسب معلوماتكم وأنتوا عرفتونا به، كل يوم أدفع 45 كيلو كما قيل لي. فهل يحق لي أن أدفع لكل واحد من هؤلاء المساكين جنية واحدة وفي نفس الوقت أشتريها من كل واحد منهم بسعر يرضيه حتى أدفع لهم جميعهم ما تبقى بذمتي من كفارة الصيام المتعمد من الطحين، أدفع لهم فلوس خصوصا عن الطحين، عوضا عن الطحين كله سعر الجونية التي أشتريها يعني باللي هو يرضيها وهو خير لي وأفضل لي أحسن ما أشتريها من التاجر غلا. هل يصير أنه هذا أسوي هاي القضية؟ يعني تطيهم جونية الطحين بعدين تشتريها من عندهم إذا ما رادوها نفس الوقت، أقول إذا هو يوافق عليها أعطي بقية، أعطي فلوس عن بقية الطحين. واضح هذه؟ واضح واضح واضح. سؤالك الآخر الثاني يعني رحم الله والنكاسة عندي. إذا أبدأ بسورة التوبة ما أذكر الاستعادة ولا البسملة حسب ما تعمل. زين زين، إذا أقرأ من وسطها ثاني يوم أو ثالث يوم نفس الشيء، هم أقرأ الاستعادة والبسملة هاي سورة التوبة. سؤالك الثالث. الثالث الله يوفقكم زحمتكم. لا لا. أنا أشك أن ظلمت نفسي وغيري أيام مرحلة المراهقة، فظلم للنفس وتقصيري جهلا أو يعني مع الله، الله غفور رحيم. ولكن ظلم وتقصيري لغيري وطعن كرامتهم أو غيبتهم ربما جهلا عن هذا، هذا لا غفران لي إلا باعتذار منهم. نعم. وهم الآن لا أعلم مكانهم، حتى لو أعلم أخجل أن أصارحهم، يعني ربما يصير أنه أخلق مشكلة بينه وبينهم. لذلك دفعت مبلغ 370,000 دينار، ربما يعني مبلغ عن أليتهم وهذه. وهو ما يستحق هذا، لأن يستحق تقديرا 25,000 وما دون. بل أنه أنا أديت الواجب رحم الله والديك. واضح، حياك الله يا حج أبو حوراء. أم سلام معانا من ميسان. سلام عليكم يا أم سلام. السلام عليكم. عليكم السلام حجي، تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم سيدي، أنا أخوي اتوفى. إلى رحمة الله. أي تفضلي. اتوفى بس هو كان يشرب حرق. فأمه قامت تصلي له، يقولوا لها ما يصير تصلي له، بس هو تاب يعني تاب قبل لا يتوفى. اي تاب، بس هو شنو يعني مباري امه ومباري ابوه. زين. اي امه تصلي له. اي امه تصلي له، قالوا لها ما يصير لين يشرب عرق. واضح. شكرا يا ام سلام، الله يوفقك. حياك الله. حمزة معانا من بابل. سلام عليكم يا حمزة. ذكور رحمة الله وديك. حياك الله، بارك الله فيك، تفضل يا حمزة. الله يسلمك. عندي والدي توفى بشهر الثامن. إلى رحمة الله. زين. الله رحمة الله وديك. والدي ما توفى ضحية السنة إلا السنة التالية، قالوا إلا 6 سنين، يعني سير السنة بالعيد سوى ضحية السنة تجي. واضح. شكرا يا حمزة، حياك الله. جيد. محمد كذلك من باب السؤال عبده من الحلقة السابقة يقول العام والسنة ما صمت شهر رمضان لأنه طباخ والجو حار جدا فماذا أفعل؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال عضو نسمع السيد أبو تحسين. أبو تحسين معانا من بابل. السلام عليكم أبو تحسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. تحياتي للسيد الكريم. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم إن شاء الله. سؤال عندي إذا ممكن. تفضل. عندي صندوق للحسين. زين. صندوق للحسين هذا عليه خمس أم لا؟ مالتك هذا خاص بيك لو مجموعة مشتركين هذا بي. هو خاص بيتي بعائلتي يعني زين. والخمس يعني أنا من أطلعه إلى أطيل السيء إلى السادة للعوام. واضح. والسؤال الثاني السؤال الثاني أنا من تجراء السنة مالتي مطلوب وحدي أحد أولادي مثلا نقبل على زواج أقدر هذا الخمس ينفق على أبي يجوز مع العوام. واضح. صالح معانا من بغداد. السلام عليكم يا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حبيبي. تفضل. شو الله يسلمك. أخواني ولو زحمة. أنا قاعد بيت تجاوز شوي أموري تعبانة هاي. زين. ومأجر بيت تجاوز هاي. زين. ناس تقول حرام ناس تقول حلال ما أعرف وين الرجال أصلي. مأجر أنت مأجر يا صالح مأجر يعني لو ما ألك يعني. لا لا أنا مأجر. ها. أي نعم. زين. لك جزيل شكر. واضح حياك الله بارك الله بك يا صالح. أبو زهراء معانا من واسط. سلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله ابو زهراء. السلام وغاتي. الله يسلمك ابو زهراء. تفضل عزيزي. شيخنا فد مساله. شيخنا اثناء الصلاه يعني اشتبه بين الركعه الثالثه والرابعه مثلا صلاه الظهر. زين. ايه لا ما يصير عندي اشتباه. يعني ما تدري مصلي الثالثه والرابعه؟ اي مثلا صلاة المغرب الثانية والثالثة دائما يصير عندي شك. واضح. اي فاكو فدوى مثلا بركاتكم كذا اعرف يوميها يوميا هذا الشيك لو مثلا افرض كل اسبوع كل 10 ايام لو شلون؟ يوميا؟ ها ابو زهراء معاي؟ ابو زهراء يبدو انقطع الاتصال معاه. محمد معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ رياض. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله حبيبي. وعليكم السلام حياك الله بارك الله فيك. تفضل يا محمد. السؤال يصير نوبات مثلا الخروج اثناء الصلاه يعني خروج يعني اخرج من الصلاه بحيث ما انتبه وبعد راسا ارجع ها حكمها يعني ضد الصلاه مالتي. شنو الخروج؟ خروج ذهني يقصد. خروج ذهني مو قصدك محمد؟ اي خروج ذهني بالضبط. بس انت تقرا يعني افرض سوره الفاتحه الاذكار اللي موجوده وانت بالضبط تقرا بالضبط يعني انا بشيني يعني يصير عندي خروج ذهني. ماشي سبحان الله ما يخرج ذهني. مشكور رحم الله والديك. حياك الله يا محمد. شكرا جزيلا. حامد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام حبيبي حامد. تفضل. طبعا بداية التحية إليك والسيد الجميل الله يسلمك ويعزك إن شاء الله بارك الله فيك. أي أنا طبيب أخصائي جراحة. زين. أنا كنت للمستشفى يعني مرة عندها فد نزف حاد كان فترة الخفارة. زين. يعني تأكدت من المريضة كان ما عندنا طبيبة أخصائية نسائية بذاك الوقت عندنا مضمدة قلت لها روح خالي للفكرة فصيها داخلي تعيطيني النتيجة. إجت قالت لي أكو تمزق بالرحم. سويت لها مجموعة كومبليت مجموعة تحاليل طلعت البنية حامل. طبعا البنية مولد 2000. بعدها من قلت لها هذا الوية زوجتك حامل هذا انصدم بعد ما تأكدنا أنه طلعت هي مو زوجتي. نعم منها أي نعم. فجاء علي قال لي دكتور ممكن تنزل يعني للطفل أنا رفضت حقيقة. يعني قضية شرعية ما يجوز هذا الشيء. فأدنى حد هذا الحادث مسايف لو كابرون تعطى للمرأة إذا كانت عندها نزيف ومو حامل يتوقف النزيف، وإذا كانت حامل وتعطى هذا الحاد يصير عندها يعني جناس أكشن يصير عندها ثقاب. زين. أنا جاي أشتغل بالطوارئ هوس علي كيسات كثيرة، فجاني جاي بهذا الحب شلون إجابة شلون وصلني ما أعرف حقيقة. ها هو الشخص هذا اللي مع الفتاة يستعمل. مع المرأة. نعم. الشخص اللي مع المرأة كان جاب هذا الحب. هو جاب هذا الحب ما أعرف من إجابة ما أدري. زين. قال شلون يستعمل هذا العلاج؟ أنا مشغول أصلا نسيت هذا الكيس نفسه ما أعرف أنه هذا نفس المريض، فأنا قلت له هاي اثنين بالمهبل تستعمل اثنين بالمهبل. ورا ساعة أتأكدت أنه هو نفس هذا المريض اللي إجاني، رحت أتأكدت لقيت البنية يعني مسقطة الطفل. فأنا قلت له ما طلعت من المستشفى لتجيب جنازيكم هو انهزم. بهذه الحالة أنا مشترك بالزميل، يعني أنا ما كان عندي علم أنه هاي المرأة يعني العطوا هذا الحد هي راح يستعمله هيك، وهو نفسه من كتب لي أنا ما أعرف. اللي يعني ذنب بهذا الموضوع أو ما لي. واضح. شكرا يا دكتور حمد. عطوان. عطوان معانا من ديقار. سلام عليكم يا عطوان. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عطوان، تفضل. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. استاذ رياض انا حلي بالشطرة. نعم بالشطرة. حلي بالشطرة. نعم ونعم. وداوم بالنافرية. زين. اي فهاي المدة تقريبا انا كنت في الفيزيون من قلت لنا له المدة قصيرة احنا الصلاة مثلا هم كاذب علي قصر ولا صلاة كاملة. ايش صار لك؟ فترتك ايش قد الان داوم بالنافرية؟ هاي؟ ايش قد صار لك داوم بالنافرية؟ تسعة اشهر الى اقل من اشهر. ايش قد ناوي تستمر؟ دوامي. ايش قد ناوي تستمر بالعمل؟ استمر بالعمل بالضبط احنا 10 ايام وبديت 10 ايام. لا المده، المده ايش قد؟ ايش قد تريد تظل بعد بهذا المكان؟ بس 10 ايام. بس اسمح لي اخ عطوان، ايش قد بعد تريد تظل؟ كم سنه بعد تريد تظل بهذا المكان؟ كم شهر؟ هو انا ليش وقت باقي؟ نقلت عليه حاله انسانيه. ايش قد راح تبقى؟ ما يخالف كم سنه تبقى؟ تدري ايش قد راح تظل؟ لا ما اعرف، امور عسكريه. زين انت تروح ترجع يومية؟ لا لا ما ارجع لهناك ان شاء الله قامت هناك. تبقى 10 ايام كاملة؟ اي صحيح. بلي واضح ان شاء الله. شكرا يا عطوان. نعم. نعود الى السؤال بالنسبة للاخ محمد من بابل، يقول ما صمت لانه طباخ ودنيا حارة وغاني يم الفرن الى اخره، ماذا افعل؟ نعم، هو يفترض به أنه ينوي الصوم يصوم ويطلع للعمل. إذا بعد الظهر العصر شعر أنه ما يقدر يتحمل، ما يقدر يعني يستمر بالعمل، نعم، فهنا يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة فقط، مو إفطار كامل وإنما بمقدار الضرورة. يعني إذا بلغ به العطش درجة شديدة وبعد ما يتحمل وصاب الضعف، فبعد ما يقدر يتحمل الاستمرار بالصوم. يجوز لأنه يشرب ماء أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك ويقضي هذا اليوم. أما من الأول هو يفطر، هذا ما يصير من الأول يفطر، يكون يطلع صايم، هو يكون ينوي الصوم يصوم ويطلع للعمل. إذا قدر يكمل اليوم خلي يكمله، وإذا ما قدر اضطر أنه يفطر خلي يشرب ماء بمقدار الضرورة، إيش قد محتاج مثلا قدح ماء نصف قدح يشرب ويبقى ممسك، ما يفطر بعد يبقى ممسك، وبعدين هذا اليوم يقضي وما عليه كفارة. أما إذا لا هو من الأول أفطر فهذا عليه كفارة. جيد. معانا الأخ حسين من الصويرة. السلام عليكم يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا وعلي. ممكن سؤال السيد أخطر زحمة؟ تفضل تفضل. بدون زحمة سيدنا، أني ساكن الدار جديدة، يعني اللي الدار الساكنة بنيته المي المي إسالة، يعني فتحت البوري للبيت يعني بدون لا رحت للدائرة المعنية ولا يعني فتحت يدي وتشخص فتح ليها وسكلتها، والكهرباء كذلك يعني رجل كهربائي شد الكهرباء، يعني شنو حكم؟ وانا صار لي يعني تقريبا 5 شهور بالبيت هذا، يعني حكم المي والكهرباء. واضح، شكرا يا أبو علي. رسل معانا من النجف. السلام عليكم يا رسل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. طيب عندي سؤال. إذا شخص أنا شريت غيبته وما شريت غيبته ومثلا أيام شفت هذا الشخص وما شفته يعني تكلمت عليه وما وصلوا هاي وقلت له يابا بريني الذمة صحيح علي قلت له بريني الذمة وهو مثلا جليل ما بريت الذمة يابا اعتيادي جلت لغا الصمان يقول بريني الذمة قلت له ما بريت الذمة يابا شو نسوي جميل وشو بس منو بس أقول له بريني الذمة وهو مثلا يعني يبريني الذمة وهاي بس أنا ما أقول له يابا تنعاني شريد غيبتك غير بهاي الحالة لما هو يجي لي بريت الذمة يعني هذا الذنب اللي يعني من زمان أنا سويته يعني أنا ما نسيت غيبته يعني هذا لا حالا شلون مسحت هاي الغيبة لا واضح يا رجل شكرا جزيلا سهل لا نشيل غيبة ولا نشيل هم إنه هو نعتذر ويبرونا الذمة وربما ما يبرونا الذمة من أول ما نشيل غيبة حتى نستراح ونريح الآخرين معنا عباس من عليكم. بابل عليكم السلام ورحمة الله يا عباس بارك أخونا شاطر حياك الله بارك الله بيك أبو خضير عندي سؤال على الخمس نعم شبيه الخمس عندي أنا طبعا مخمس أموال مخمس الحمد لله وعندي ديون مستعصية يعني سنتين وبيها 3 سنين ما جايتني ما جات والله يعني هذا بالخمس يعني أخمسها أو أبقيها يعني هي هواي واضح رحمة الله والدك حياك الله يا عباس أم زينب معانا من النجف سلام عليكم يا أم زينب عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أختي تفضل أني عندي أيتام أبنائك هذول؟ في أبنائي وأحسن يعني مثلا راتب من شفنا المؤسسات فأصرف لي البيت وعلي يعني هم في إشكال لا ها قصدي صرفك عليك بإشكال ولا؟ أي مثلا أروح الدكتور أشتري لي ملابسي الأب والجد متوفين ولا موجودين؟ نعم الأب والجد الأب متوفي يعني أيتام متوفي والجد متوفي بل عندك قيمومة مسويت قيمومة؟ إيه مسوي قيمومة قيمومة شرعية؟ لا ما مسوي ها مسوي قيمومة بالمحكمة؟ إيه مسوي واضح شكرا يا مزينب أبو محمد أبو محمد من النجف سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أبو محمد الله يرحم والديك تحياتنا قناة وقرة سمعت السيد حياك الله بارك الله فيك عندنا سؤال ما تقول ديني بالنسبة للمسؤولين اللي يبيدهم توسعة الحرمين الكاظمية كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بعض أعضاء مجلس المحافظة عرضوا على التوسعة من أجل أملاك ما أملاك أو علاقات يقول شنو يعني حكم الشرع امام الله والزيارات المليونيه انتم شفتوها خاصه في السنه الاخيره احنا من خلال قناه مناشدكم البيهم هم من المسؤولين يوسعون المناطق ووفقهم الله واللي يعارضون احنا نشكر ذمتهم ذمه والديهم الى يوم القيامه والسلام عليكم. بارك الله فيكم محمد شكرا جزيلا. محمد معانا من النجف سلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيد الله يسعدك حياكم الله اهلا وسهلا بكم سيدنا ولو زحنا عليك يا ريتك تشرح طريقه الوضوء لهذا ابني واضح شكرا يا ابو جاسم جيد حسن اذا ناخذ حسن من بغداد السلام عليكم يا حسن حسن من بغداد تفضل وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا حسن تفضل برمضان الفات شنو صايم انا ايه صاف عندي يعني حالة طارئة في المستشفى جوحان تقريبي زين شربت مي يعني حالة طارئة يعني انت تعارضت الظهر شربت مي انت شخصيا تعارضت يعني تعرضت لحالة يعني حالة عندي ها زين ورا الظهر؟ ورا الظهر بس أنا يعني نويت أفطر يعني، بس بعدين الدارك نفسي شربت بطل مي يعني بالكامل، والدارك نفسي قطع لوش بعد أفطر أنا يعني. ابتلعت ابتلعت المي ولا؟ يعني الحمد لله ما أفطر. المي ابتلعته شربته؟ في شربت المي يعني بطل كامل شرب. متعمد. متعمد. عن نويت يعني على شوية الوضع جو حار و. يعني الشيء الله اللي عندي هي شوية مهمة بالمستشفى، راح أرجع على البيت وصار شلون حس انت اضطريت لشرب الماء؟ اضطريت له يعني؟ شو تقدر تستمر بالبصوم؟ ايه يعني استمريت بالصوم. لا لا قصدي قصدي قصدي انت تقدر يعني تستمر ما تشرب مي وتكمل يومك لو انت كنت ما تتحمل بعد العطش؟ ايه ايه اقدر، بس انا شلون صارت عندي يعني تشاؤم. واضح واضح يعني واضح واضح, واضح, واضح, واضح. أبو علي معانا من كربلاء، السلام عليكم أبو علي. وياك وياك عيني. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رجاء في السؤال. تفضل. عندي أخويا شهيد. إلى رحمة الله. زين. وزوجته متوفات. زوجته متوفات؟ هي قيمومة على الأطفال مالته. أها. إيه. قاعد تستلم راتب، الراتب ماله بنتينهم بيت ونزيد ما عنده قاعد تبتدي وهي تصرف عنده. زين. وما ماكو إشكال. هي تصرف من عدة إلها شخصيا يعني؟ هي مريضة لو ما تصرف من عدة تبتل الولدها بناتها نزيد من عد راتبها. أها. من راتب الشهيد. نعم. واضح. وليد معانا من ديقار، السلام عليكم يا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا وليد، تفضل. الله عندي سؤال والله. نعم. نصيلي تلفزيون يا وليد، نصيلي تلفزيون. أنا عندي الحج الوالد أبوي. شبيه؟ إيه أبوي، فأنا منطيني مبلغ من المال، منطيته ب 25 مليون مبلغ. زين. من صحيح ب 25 مليون، فأنا صحيح صار حادث وصحيح خطر بي. زين. والحجي أبوي قلت له يا بمطيني بالخطر من عقلين، قال لي ما أعطيك ولا درهم. فأنا ما حاسيه تبعتي ووالي بسعره، بس أنا احتاجيت يعني. زين. يعني رفض يعطيك المبلغ، نكر المبلغ لو هذا الحادث ما راد يعطيك. لا مبلغ أنا منطيني مخلي عندي يعني، أنا يعني كنت أستلم راتي مرتكي. زين. أنا كنت أستلم راتب. بل. فمن أستلم راتب أنطيه نظامهم عندي وبعت بيتي عندي وخليت عنده، فقلت له أبوي أنا سويت حادث وأدفع دي العشائر وما أدري شنو، فما ما واضح. واضح واضح. واضح يا وليد. سعاد معانا من كربلاء، السلام عليكم يا سعاد. وعليكم السلام. أهلا أختي تفضلي. شيخنا عندي والد في فرجة سوم الشخص، يعني عالي بس على شخص ميل. أنا مستوها فلوس. فد لحظة سعاد صوتش مو واضح، عيدي السؤال من البداية. والد في فرجة سوم الشخص متوفي ومستوها فلوس، يعني مكان يعني إنه الصوم ليسل ما نفسه. والدك تصلي؟ ها صلي بالإجارة. صوم صوم. تصوم بالإجارة. واضح. جيد. شكرا يا سعاد. إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. محمد من بابل آخر سؤال من الحلقة السابقة يقول أنا أستلم راتب موظف، هل الراتب هذا عليه خمس ولا؟ نعم، من إجراء السنة الخمسية يعني يوم شروعك في الوظيفة، يعني يوم اللي داومت بي بداية الدوام بي هذا رأس سنتك الخمسية. فمثلا يوم واحد ربيع الأول انت بديت العمل التكسب، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك. كل ما يجي هذا التاريخ انت تلحظ اذا عندك اكو زيادة فائض خمسة، ما عندك زيادة الراتب كله صرفته على المؤونة على الملابس على الأكل على السكن على الطبيب، فما عليك خمس. سؤال أم زينب، سؤال حلقة هذه الليلة، أم زينب من البصرة تقول بالنسبة للوضوء بعد ما أتوضأ واجب لازم أمسح الماء اللي يصير بوجهي لو عادي؟ إذا يجوز أوصل. تمسح يعني الشخص بعد ما يتوضأ يغسل وجهه ويغسل إيديه ويمسح رأسه وقدمه بعد ما كمل الوضوء، تم الوضوء هنا وجهه مبلل مثلا ايدين مبلل يصير يمسحها بالخاولي بكلينس مثلا، نعم يجوز، بيجوز انه يمسح هذه الرطوبه اللي هذا اللي موجوده بعد الوضوء، يجوز انه يمسحها. جيد. سؤال اخر كان عندهم زين، يقول صديقتي متزوجه زواج مؤقت ولكن زوجها يتعامل معها بقسوه مثلا وبعيد عن الاخلاق، فماذا تفعل في هذا الحال؟ يعني بالنسبه للزوجه سواء كانت دائمه او كان الزواج مؤقت، ما يجوز انه يؤذيها ويشاكسها ويغلط عليها ويتجاوز عليها ويضربها، كل هذه الامور ما مو جائزه، لا فرق انه كان زواج دائم او منقطع. جيد احسنتم. ستار من النجف يقول بالنسبه للصلاه ما هو الاذان والاقامه؟ الاذان 18 فصل، الاقامه 17 فصل. ناتي للاذان. الاذان الله اكبر 4 مرات، اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن عليا أسأتي الكلام. هذا بالنسبة للأذان. جي. بالنسبة للإقامة، فصول الإقامة 17، الله أكبر الله أكبر مرتين. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خامل، حي على خير العمل مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. نأتي للسؤال، الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأمرة المؤمنين مستحبة في نفسها ولكن ليست جزء من الأذان والإقامة، هي مستحبة في نفسها لكن ليست جزء من الأذان والإقامة. إذا جبتها بالأذان والإقامة أنت تحصل أجر وتحصل ثواب، ما جبتها أنت الإقامة مالتك صحيح. جيد. أم عباس من بغداد تقول بالنسبة للتاتو هل جائز حلال حرام شنو والله؟ التاتو بحد ذاته جائز، ولكن إذا العرف يعتبره من الزينة يجب على المرأة أنه تستر عن الرجال الأجانب. إذا العرف يعتبره زينة يجب ستره، وإذا العرف ما يعتبر زينة لا يجب ستره. أحسنت. الحج أبو حوراء من كربلاء يقول أنا طرحت هذا السؤال سابقا ولكن أود أنه أسمع أكثر تفصيلا من سماحة السيد. والآن مطلوب صيام أو إفطار متعمد 7 سنوات، وحسب ما سألت أنه كل يوم 45 كيلو. صحيح. يقول يصير أشتري طحين، يعني أكياس طحين وأطي للشخص أو للفقراء، إذا ما يريده أعطي بمكانه فلوس، أو قد بعد لازم أعطي بمكانه أعطي فلوس. نعم. فممكن هذه الطريقة لنا الكفارة 45 كيلو يوم إذا اختار الأطعام، طبعا لأن هي مخيرة. نعم. الكفارة إذا اختار الأطعام وهو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو طعام. يعني 45 كيلو طحين مو ينطيها الفقير واحد. 45 يوزح على 60 مسكين، كل واحد 3/4. فهذا اللي يعطيه 3/4 إذا سلمه 3/4 واستلمها ذاك قبضها يجوز يشتريها من عنده. ذاك اللي يستلم طحين 3/4 كيلو يجوز يبيعها على شخص ثالث، يبيعها على هذا اللي انطى الكفارة، يعني المكفر. يصير يبيعها على المكفر ويصير يبيعها على الآخرين أيضا بالنسبة للفقير المستحق للكفارة. سؤال آخر كان عنده يقول إذا أبدأ بقراءة القرآن سورة التوبة، طبعا ما بها لا استعاذة ولا بسملة، إذا أجيت ثاني يوم أريد أبدأ من نصف السورة، هم ما أذكر لا بسملة ولا استعاذة؟ بل سورة التوبة ما بها لا في الابتداء ولا في الأثناء، ما بها بسملة. جيد. سؤال الثالث أبو حوراء يقول أنا بالتأكيد في شبابي مراهقتي ظلمت نفسي ظلمت الآخرين، فما موجودين ذول اللي كنت أنا أصور أنه أو أعتقد ظالمهم الآن، فأدفعت مبلغ 370,000 دينار، هل هذا ما أدري شنو، يعني ما وضحوا شنو طبيعة الظلم، يعني أخذ أموال إذا يعني حاكي عليهم مثلا مغتاب شيء، هذا يتوب يستغفر. ان شاء الله بجواب الاخت ان شاء الله اتكلم على موضوع الغيبه. اما اذا كان اموال ماخذ من عندهم فالاموال يكون يرجعها لهم اذا كان موجودين طبعا. نعم. اذا كانوا ما موجودين او موجودين ولكن ما يقدر يوصل لهم علي ان يتصدق بهذه الاموال على الفقراء. جيد. ام سلام من نيسان تقول أخويا توفى وكان يتعاطى شرب الخمور. قبل لا يتوفى تاب وكان يخدم والدتي ووالدي وكذا. فأمي هسه بعد ما توفى صلي له بالنيابة بثوابه كذا. بعض الناس يقولونها ما يصير لأنه كان يتعاطى الخمور فما يصير يصلي له. هل هذا الكلام صحيح؟ لا يجوز القضاء عنه تبرعا. أمه مثلا أخو أي واحد يريد يتبرع له يقضي عنه الصوم والصلاة يجوز. وكذلك يجوز استئجار شخص آخر يؤدي عنه، يعني يدفعون مبلغ لشخص معين. نعم. هذا الشخص يصلي له سنة مثلا ب600,000 صوم يصوم له 300 أو 400، هاي أيضا كذلك يجوز. إذا لا فرق أنه الشخص هذا المطلوب الصلاة سواء كان يشرب خمر أو ما يشرب خمر، هو ما طول مطلوب قضاء ما طول مطلوب صلاة، يجوز التبرع عنه ويجوز أيضا القضاء بأجر عنه. نعم أحسنت. حمزة من باب يقول والدي توفى قبل 8 أشهر فما لحقت أسوي الأضحية، يصير السنة الجاية أسوي؟ نعم الأضحية يعني تستحب استحبابا مؤكدا لمن تمكن منها. إذا الشخص حال حياته ما سواها ممكن يسوي له شخص آخر يسوي له، ويجوز أنه يشترك مثلا شخص من العائلة يسوي أضحية عن نفسه وعن كل أفراد عائلته. عجلت أفراد عائلته 5 6 7 الحيوان واحد عن هؤلاء الكل عن الجميع، وتجزى عن العقيق أيضا الأضحية. إذا سوى الأضحية أيضا تجزي عن العقيق. والعقيق إذا هو عن الأضحية؟ لا لا ما تجزي. فهو إذا السنة الماضية ما سوى الوالدة أضحية زي. يستحب في هاي السنة يعني من يجي عيد الأضحى القادم يستحب أنه يسوي له، ويستحب في كل سنة أنه يسوي له، لكن ليست هي واجبة. جميل. الأخ أبو تحسين من بابل يقول عندي صندوق أنا تبرعات للإمام الحسين عليه السلام، هو خاص بي بالبيت يعني مخلي عليه خمس لولا. نعم إذا جاء رأس السنة الخمسية وأنت ما صرف هذا، إذا صرفت على مثلا موكب عندك وصرفت هذا المبلغ قبل مجيء رأس السنة الخمسية، سويت به طعام للزوار قبل مجيء رأس السنة الخمسية، فهذا ما عليه خمس. أما إذا بقى أجر رأس السنة الخمسية تخمسه. أما إذا صرفته في المعونة، هذا صرف في المعونة يعتبر من تسوي للزوار زوار الإمام الحسين، هذا يعتبر صرف في المعونة، في المعونة فلا يجب فيه الخمس. أما إذا ما صرفته وأجر رأس السنة الخمسية فكون هذا المال تخمسه. سؤال آخر عند أبو تحسين يقول راح تجي رأس السنة الخمسية مالتي وأنا عندي أموال، ولكن ابني على أبواب زواج، يصير أطي من سهم العوام الابني من أجل الزواج؟ نعم إذا كان عندك يعني من أموالك الخاصة تطي لابنك تقدر تزوجه من أموالك الخاصة ما يصير تطي من فلوس الخمس، ما طول أنت عندك من أموالك تقدر تطي لابنك وتقدر تزوجه. يعني أنت حالتك المادية زينة وبإمكانك أنه تشيل فد مبلغ لابنك وتزوج ابنك، ما يصير هنا تعطيه من الخمس. أما إذا لا ما عندك أنت أموال، عندك فقط خمس ما عندك أموال خاصة تطي لابنك تزوج ابنك بها، عندك فقط الحقوق الشرعية، فإذا كان هو ابنك مو سيد فتقدر تطي من سهم الإمام إذا كان الزواج يشكل ضرورة إليه، إذا محتاج هو للزواج فيجوز لك أنه تعطيه من سهم الإمام. إذا كان سيد طبعا هو إذا كان سيد، إذا كان هو سيد وفقير أيضا يجوز أنه تعطيه بهذا القيد اللي ذكرناه، أنه كل ما عندك أنت أموالك من أموالك الخاصة، إذا عندك من أموالك الخاصة ما يصير تعطيه. يعني إذا ما عندك من واجبين النفقة؟ أي نعم هو طبعا هو واجب النفقة، فإذا كان عنده من أمواله ما يصير يعطيه باعتبار أنه هذا واجب النفقة. إذا ما عنده من أمواله عنده فقط الحق الشرعي يجوز يعطيه، إذا عامي يعطيه إذا كان عنده ضرورة، إذا كان الزواج شكل ضرورة لا يجوز يعطيه، وإذا كان هو سيد فيصير يعطيه من سهم السادة إذا كان فقير ومتدين. أحسنت. الأخ صالح من بغداد يقول أنا قاعد بأجار بيت تجاوز، هو بالأصل الناس يقولوا لي ما يصير وحرام وصلاتك وكذا، ماذا أفعل؟ يعني لا يجوز الانتفاع بهذا البيت، ما يجوز السكن به. وبالنسبة لقضية الصلاة، الصلاة ما تصح على الأحوط لزوما. يعني السيد ما عنده فتوى، عنده احتياط وجوبي أنه الصلاة في الأرض المتجاوز عليها الصلاة ما تصح على الأحوط. إما العمل بهذا الاحتياط يعني لا تصلي، أو تقدر ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم بعد الأعلم في الأعلم. فمن يجي بعد سمعت السيد بالأعلمية ترجع له بهاي المسألة إذا يجوز السجود في الأرض المتجاوز عليها أنت تقدر تصلي، وإذا ما يجوز إذا فتوى فكون أنت بعد مصل، إذا احتياط تقدر ترجع للي بعده وهكذا. أسد أبو زهراء من واسط يقول دائما أثناء الصلاة يعني أشتبه بين الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة، فماذا أفعل في الحالة؟ الشك في الصلاة الثنائية يعني مثل صلاة الصبح صلاة المغرب هذا مبطل للصلاة، إذا شكيت بصلاة المغرب عدد ركعات أو صلاة الصبح صلاتك باطلة عليك أنه تعيدها تستأنف الصلاة. أما الشك في الرباعية إذا طبعا الشك في الرباعية أيضا إذا كان الشك في الأولى والثانية أيضا كذلك نفس الكلام، وكذلك إذا كان الشك ما بين الثانية والثالثة قبل الدخول في السجدة الأخيرة أيضا الصلاة باطلة. أما بعد الدخول في السجدة الأخيرة إذا شكيت بين الثانية والثالثة بعد أن وضعت رأسك على التربة في السجدة الثانية آخر سجدة يعني إيه بل آخر سجدة من الركعة الثانية فهنا تبنى على الثلاثة وتأتي بصلاة احتياط، تبنى على الثالثة تجيب الرابعة وتأتي بركعة واحدة من قيام على الأحوط. إذا شكيت بين الثالثة والرابعة فتبني على الأربع وتأتي إما بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. أحسنت. سؤال آخر كان عند العفو أبو محمد من واسط يقول أثناء غالبا أثناء الصلاة يكون عندي خروج ذهني يعني يفكر بأمور خارجة عن الصلاة، ولكن هو ينطق يعني حسب العقل الباطني كما يعبر عنه ينطق بالسورة والفاتحة وإلى آخره من الأذكار، فشنو حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة يعني الصلاة إذا ما بيها توجه ما بيها حضور قلبي واحد يصلي الصلاة مالته صحيحة، يعني لا صحيحة بمعنى أنه لا توجب القضاء. الصلاة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط هذه ما توجب القضاء، يعني واحد قرأ سورة الحمد قرأ سورة الركوع مالته السجود مالته كله صحيح، القراءة مالته صحيحة ركوع صحيح الذكر مال الركوع صحيح السجود وهكذا، لكن باله كان مشتت ما كان يعني ما كان حاضر الذهن ما عنده توجه الصلاة مالته صحيحة لا توجب القضاء، ولكن الأجر يختلف الأجر. يعني الصلاة اللي بيها توجه بها حضور ذهني بها حضور قلبي بها أجر أكثر من الصلاة اللي ما بها حضور، لكن هاي ما توجب القضاء. جيد أحسنتم. الأخ حامد من بغداد طبيب طبعا أخصائي يقول بالخفارة إجا شخص جوية يعني امرأة أو فتاة عمرها 16 سنة تقريبا كان عندها نزيف داخلي طيتها للممرضة خلتها مهم جت النتيجة أنه توصلت أن الامرأة وهذه الفتاة حامل. الشخص اللي كان وياها قلت لها هاي شخصي من عندك زوجته؟ قال لي لا. بعدين قال لي من قلت له أنه حامل قال لي بركة سقط الطفل، قلت له لا هذا ما يجوز لا شرعا ولا قانونا. فأنا يقول التهيئت خبصة علي وكذا ومراجعين. بعد فترة هو نفسه هذا الشخص اللي كان يرافق هاي الفتاة جاب لي حب خاص، قال لي هذا شلون استخدامه؟ وأنا ما أدري ما منتبه له، قلت له أنه هذا استخدامه كذا وراح. بعدين انتبهت أنه هذا هو نفس الشخص اللي كان جاي مع الفتاة. من جيت للفتاة شفتها أسقطت الجنين، قلت له ما تطلع الفتاة إلا تروح تجيب جنازيكم، هرب هذا الشخص. أنا بهذه الحالة هل أؤثم لأنه علمته شلون تستخدم الحبوب حتى يسقط الجنين؟ يعني في هذه المسألة أكو فرضين. الفرض الأول أنه جواز الإسقاط، عندنا موردين يجوز فيها الإسقاط. إذا كان هناك ضرر على على المرأة الحامل، إذا كان عليه ضرر طبعا هاي ما لم تلجه الروح، هو ذكر أنه في الشهر الأول مو يبدو إذا ما ولجت الروح، إذا هذا الجنين ما ولجت الروح، إذا كان يشكل خطر على حياة الأم يعني يسبب ضرر الأم، إذا كان الجنين استمرار وجوده استمرار وجود الحمل يشكل خطر على الأم هنا يجوز الإسقاط طبعا هذا ما لم تلجه الروح. وإذا كان هناك حرج يعني استمرار الحمل يسبب حرج لا يتحمل على هذه المرأة، كما مثلا لو كان استمرار الحمل هذا يسبب فت فضيحة قد قتيل, بحيث المرأة ما تتحمل هيك يعني هذه هذا الضيق وهذه وهذا المشقة اللي نسميه الحرج. هنا يجوز الإسقاط, يجوز الإسقاط. يعني أنت إذا على الفرض هذا, إذا أنت وصفت لها الحب, قلت لها هذا الحب أخذيه, أنت عملك ما بإشكال بالنسبة لها, أيضا ما ماكو إشكال شرعي, ولكن عليها الدية هي طبعا ما طول هي تناولت الحب عليها الدية, حتى إذا ما كان والدته الروح للجنين أي عليها الدية. نعم. الفرض الثاني, الفرض الثاني أنه في مورد عدم جواز الإسقاط, فأنت إذا كنت قاصد إسقاط الطفيل في هذا في قضية الفرض الثاني, إذا كان هو لا يجوز الإسقاط, يعني لا يسبب لها ضرر الطفل واستمرار وجود الحمل ما يسبب لها ضرر ولا يسبب لها حرج, فأنت هنا وصفك للعلاج لهذا الطفل ما يجوز, سواء يعني أنت قاصد الإسقاط هذا الجنين أو لا بتكون قاصد, أنت وصفت لها هذا الحد حتى سقط الجنين, تعرف أن هذا حد, هذا الدواء يسقط الجنين, فأنت آثم هنا, فعليك أنه تستغفر. هي بالنسبة لها أي طبعا الدية مو عليك, الدية عليها هي, لأن هي تناولت الحد, يعني لا على هو الولد زوجها هذا ولا على ولا عليك أيضا الدية, الدية عليها هي اللي تناولت الحد, لأن هي باشرة عملية الإسقاط. جيد, أحسنتم. الأخ عطوان من ذيقار يقول أني من أهل الشطرة وأداوم بالناصرية, صار 9 أشهر أنزل 10 أيام 10 أيام وما أدري ليش وقت راح أظل في هذا المكان, شنو حكم صار؟ يعني ينوي الإقامة, هو ما طول يبقى 10 أيام, خلي ينوي الإقامة, قال 9 أشهر يمكن قال 9 أشهر صار لي صار له 9 أشهر وما أدري ليش قدر. نعم, يعني إذا يبقى فترة طويلة فيصير مقر إلى هذا, إذا يبقى فترة طويلة هو 10 أيام 10 بـ10 قال مو يعني إذا يبقى 3 سنوات 4 سنوات يعتبر مقر إلى هذا. إذا ما يبقى وهو يبقى 10 أيام يعني ما عنده كثرة سفر هو, إذا يبقى 10 أيام كاملة يصلي تماما لنية الإقامة, ينوي الإقامة لمدة 10 أيام ويصلي تمام, أما إذا كان يبقى فترة طويلة 3 سنوات 4 سنوات هذا يعتبر مقر إلى يصلي تمام, طبعا بعد الشهر الأول, الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام. أحسنت. الأخ حسين من الصغيرة يقول أنا ساكن في دار جديدة بناء جديد, فأنا جريت ماي بدون علم دائرة الماء وجريت كهرباء مات بنفس الحالة, وصار لي 5 أشهر قاعد أنا على هالحالة هاي, فشنو حكم هنا أنا أراجع الدائرة شو أسوي, شنو الموضوع؟ نعم, يعني بالنسبة للفترة الماضية الفترة المنصرمة هذه عليه أنه يقدر يعني قيمة ما استهلكه من كهرباء من ماء, عليه أنه يرجح لدائرة الماء والكهرباء إذا قدر, وإذا ما قدر يصدق بها على الفقراء باعتبار أنه هذا مجهول المالك, لكن الفترة القادمة عليه أنه يقدم طلب رسمي لدائرة الماء لدائرة الكهرباء حتى يستحصل موافقة لتزويده بالماء والكهرباء. جيد, أحسن. رسل من النجف تقول أنا شخص شلت غيبته, بعد فترة شفته بالطريق مثلا أو فد مكان, قلت له بريل الذمة, ما قلت له بريل الذمة على مود الغيبة بس بشكل عام قلت له بريل, قال لي باري يشد منه, فهل يسقط عن الغيبة وإثم الغيبة يعتبر؟ نعم, عند وقوع الغيبة, طبعا الغيبة من الكبائر, عند وقوع الغيبة ماذا يجب على المغتاب؟ يجب عليه التوبة والندم فورا عند وقوع الغيبة, يعني مثلا كان هو اغتاب في شخص الآن التفت بلي اغتاب تندم, فعليه الندم والتوبة والاستغفار. هل يجب عليه أنه هل يجب عليه أنه يطلب الـ هذا من الشخص اللي اغتابه براءة الذمة؟ براءة الذمة الأحوط استحبابا, الأحوط استحبابا أنه يعني يطلب من عنده الأحوط استحبابا أو الاستغفار, يعني يطلب من عنده يقول له أنا مثلا اخطأت بحقك وأنا اغتابيتك, هذا احتياط استحبابي يعني مو واجب عليه, مو واجب عليه يعني الأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص اللي اغتابه احتياط استحبابي. طبعا هذا ما لم تترتب عليه مفسدة, قد تترتب عليه مفسدة يعني إذا قل قد يتعارك وياه قد يضربه تترتب عليه مفسدة هنا حتى الاحتياط الاستحبابي هذا لا يعمل به, أما إذا لا ما يضربه ما يأذي ما تصدر أذية من عنده, فالأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص اللي اغتابيته أو أو الاستغفار له. جيد. عباس من بابل يقول أنا مخمس أموالي الحمد لله, بس عندي أطلب أموال طائلة يعني من الآخرين ولحد الآن ما رجعوا ليها، إذن عليها الخمس ولا يطلبها؟ بل الأموال بالنسبة للأموال اللي تطلبها يعني اللي الأموال اللي إلك في ذمة الآخرين، أنت دائن لأشخاص هذا المدين إذا أنت أو الدين عفوا إذا كنت متمكن من استيفائه، يعني بمعنى أنه إذا أنت الطالب بالدين هذا راح يعطوك إياه، فهذا الواجب عليك تخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية. إذا كان هذا المبلغ اللي أنت مدينه ما متمكن من استيفائه، بمعنى لو الطالب بي ما راح يعطوك إياه، هذا أنت مخير إما تخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية أو حين الاستيفاء من السوفي تخمسه فورا. أحسنت. أم زينب من النجف تقول أنا عندي أيتام أبنائها أيتام وأبوهم جدهم ما موجود هم متوفي، وأخذ راتب وأصرف من جزء من هذا الراتب على نفسي أشتري ملابس طعام إلى آخره، وعندي قيمومة من المحكمة مو قيمومة شرعية، فهل جائز هذا الصرف ولا لا؟ إذا الراتب إلها ينطوه هي مالتها إلها فهي هذا راتب ملك لها وهي تتصرف ملكها كزوجة شهيد مثلا كزوجة متوفى. أما إذا الراتب بجزء كل للأولاد للأطفال القصر أو بعض من عنده، إذا كان كبار بإذنهم تصرف هذا المال هي، إذا كان قصر صغار إذا كان الولي موجود الجد فبإذن الجد تتصرف بهذا الأموال، إذا الجد ما موجود والأب ما موجود الوصي لأحدهما إذا موصين يعني الجد مثلا أو الأب وصى قال لها أنت إذا توفيت أنا إذا متت فأنت القيمة على أولادي، بعد ما تحتاج تراجع الحاكم الشرعي، هي تصرف بالأموال تتصرف بكل شيء ما بي عفوا تتصرف بكل شيء بمصلحة للأطفال، تتصرف بما فيه مصلحة للأولاد. أما إذا كانت بالنسبة لهذه المرأة إذا ما كان أكو هناك وصي، يعني لا وصي لا عفوا لا ولي ولا وصي لأحدهما يعني قيم ماكو، فهنا تراجع يكون الحاكم الشرعي هو هذا القيم على هؤلاء الصغار، فهي تراجع الحاكم الشرعي حتى يسوي لها قيمومة تتصرف بأموال هؤلاء القصر بكل ما فيه مصلحة، أي شيء بيضرر ما تتصرف إلها، ما من حقها إلها تشتري شخصيا. نعم ما من حقها إلها تشتري شخصيا ملابس إلها مثلا من إذا ما إذا هي إذا هي محتاجة مثلا هي ما عندها أكل، افترض أنه أكو أموال لأولادها فيصير تأخذ من أموال أولادها حتى تأكل. جي. أبو محمد من النجف يقول بالنسبة لمسألة توسعة المراقد المقدسة، إذا أحد المسؤولين عارض هسه بوجه حق أو غير حق، هاي بعد تبقى حسب المسألة يعني، عارض هذه التوسعة فشنو حكمه بهذه الحالة؟ بالنسبة لقضية التوسعة أعتقد أنه بيها فائدة كبيرة للعتبات المقدسة ولزائري العتبات المقدسة، لأنه المدن بعد يعني كثرة الزوار عدد الزوار مثلا كما يعني نقل الجهات المختصة نقلت أنه وصل إلى 20 مليون زيادة الأربعيني، هذول يحتاج لهم إلى مكان. الآن دار ما داير العتبتين أو العتبات أكو بناء وأكو بناء قريب هذا، فهذا يأثر على الـ على الـ على على الزائرين الوافدين إلى الأماكن المقدسة، فالتوسعة في الناحية إيجابية يعني هي مفيدة للعتبات ولزائرية العتبات ومفيدة أيضا للمدينة ككل. نعم قد يعني تضرر بها قد بعض الأشخاص، لكن ذول الأشخاص يعوضون بشكل أنه يرضيهم، وعلى ما أعتقد أنه حتى البعض ذول اللي ما راضين لحد الآن ما يقبلون يأخذون التعويض لحد الآن أملاكهم موجودة، يعني العتبة لم تقم مثلا بهدم هذه، رغم أنه يعني اللي هي المتبقية قليلة، أكثر الناس استجابوا وأنه قدم أملاك قسم من عندهم بسعر أقل من الأسعار اللي موجودة، وقسم بسعر مجزي بسعر السوق، وقسم أخذ أكثر من سعر السوق، يعني الناس متفاوتة، قسم من عندهم يريد يقدم الزوار للإمام حسين الزوار للحسين، الكثير يعني يريد يقدم، البعض لا يعني تكون نفس الشحيحة يطلب سعر أكثر من هسه، لو يقبل بالسعر المتعارف السوق ما يخالف، المتعارف بسعر السوق ما يخالف، لكن البعض يطلب أسعار أكثر من سعر السوق. أحسنت. محمد من النجف يقول إذا أمكن سمحت السيد طريقة الوضوء لابني. نعم. بالنسبة للوضوء أول شيء طبعا هاي غسل اليدين مستحبة هاي قبل نعم أكو وقت قبل نعم إن شاء الله غسل الكفين قبل الوضوء هذا مستحبة. أول جزء من أجزاء الوضوء هو غسل الوجه. وغسل الوجه الحد مالته من قصاص الشعر يعني من هذه المنطقة هاي من ناحية الطول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن إلى نهاية الذقن طول. هذا بالنسبة للطول. بالنسبة للعرض ما دارت عليه الوسطى والإبهام هاي المنطقة يعني اللي داخل في ضمن هذه المنطقة هذا يجب غسله اللي خارج لا يجب غسله. هاي من ناحية طبعا الغسل يبدأ لا يجب أن يبدأ غسل الوجه على الأحوط يجب أن يبدأ من الأعلى فإلى الأسفل مو من الأسفل إلى الأعلى لا من الأعلى إلى الأسفل. فغسل الوجه هذا الوجه الوضوئي اللي يسمى الوجه الوضوئي من قصاص الشعر إلى طرف الذقن هاي بالنسبة للطول. بالنسبة للعرض ما دارت عليه الوسطى والإبهام إذا كمل غسل الوجه ينتقل إلى غسل اليد. منين يغسل اليد؟ من المرفق من هذا العظم من فوق المرفق بقليل يغسل طبعا الغسل أيضا من الأعلى إلى الأسفل يغسل من المرفق إلى نهاية الأصابع إلى أطراف الأصابع كل إيدة اليمنى يغسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع. إذا كملها ينتقل إلى اليسرى أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع. إذا كملها يمسح على مقدم الرأس الأحوط استحبابا إنه يمسح بثلاثة أصابع مضمومة يكفي هو طبعا مسح المسمى لو بإصبع واحد يريد يمسح يكفي هذا لكن الأحوط استحبابا إنه ثلاثة أصابع مضمومة. بعدين من يكمل غسل العفن مسح الرأس ينتقل إلى مسح القدمين دفعة اثنين نسويه يصير الأفضل اليمنى يقدم قبل اليمنى قبل اليسرى اليسرى ما يصير يقدمها على اليمنى اشقد بمقدار المسمى يكفي لو بأصبع واحد يريد يمسح من بداية الأصابع مع القدمين إلى الكعب إلى المفصل يجوز لكن الأفضل أنه يمسح بتمام الكف بكل الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل. أحسنتم سماحة السيد خليل المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة. شكرا لكم ورحمة الله, الله عمانكم الله يسلمكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.